دال. هيا أيها الطلاب، أخرجوا كتبكم وافتحوها على الدرس الجديد. أي صحيفة يا أستاذ؟ الصحيفة 14. حاضر يا أستاذ، نحن جاهزون للدرس. رائع، هيا نبدأ الدرس الجديد.